بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدي الكرام، وأهلا وسهلا بكم مع حكاية جديدة من حكاية الناس. حكايتنا هذه تتحدث عن جريمة نكراء راح ضحيتها المهندس غالب الذي عثر عليه مقتولا في شقته. المهندس غالب رجل في 50 من عمره، متزوج ولديه 3 أولاد، وهو رجل دمث الأخلاق وحلو المعشر، معروف لدى أهل الحي بحبه للخير ومسه في قضاء حاجات الناس. كانت الدكتورة علياء زوجة المهندس غالب في بيت أهلها هي وأولادها عندما حدثت الجريمة، وعندما عادت وجدت زوجها جثة هامدة غارقة بالدماء. سردت الدكتورة علياء للمباحث الجنائية ما رأت، فقالت: لقد خرج قبلي من المنزل وأخبرني أنه سيتأخر في العودة لأنه مدعو على العشاء، ولست أدري ما الذي عاد به إلى المنزل وكيف حدث ما حدث. بدأت المباحث الجنائية عملها. اتضح لها أن المهندس غالب كان قد قبض ذلك اليوم مبلغا كبيرا من المال، وأنه وضعه في البيت لأن المصرف كان في عطلة رسمية يوم ذاك. يبدو أن بداية الخيط هنا. كان الجاني يريد سرقة المال، وعندما عاد المهندس غالب لأمر لا يعلمه إلا الله فوجئ باللص، وفوجئ اللص به فوقعت الجريمة. بدأت المباحث تحقيقاتها من هذه النقطة. سأل المحقق الزوجة: متى تسلم المهندس غالب المبلغ المذكور؟ قالت: اليوم ظهرا. سألها أين استلمه؟ أجابت: في مكتبه. تبين للمباحث أن باب المنزل فتح بالمفتاح دون أي معالجة بأداة أخرى. استدعى المحقق جميع الموظفين الذين يعملون في مكتب المهندس غالب، وبدأ بسؤالهم عن تحركاتهم في ذلك اليوم. حانت الشكوك حول أحد الموظفين، علاء المدير المالي في مكتب المهندس غالب، وقد كان موجودا في المكتب عندما قبض المهندس غالب المال. علاء هذا شاب فقير في 30 من عمره، طالب المهندس غالب عدة مرات برفع راتبه، ولكن غالبا لم يستجب لمطالباته لأنه يرى أن الراتب الذي يتقاضاه جيد وأنه يفوق ما يتقاضاه أمثاله مشرفي كلية التجارة والاقتصاد. تم حجز علاء على أدلة التحقيق لعدة أيام، ثم تم الإفراج عنه لعدم توفر الأدلة. استكمل التحقيق مجراه دون الوصول إلى نتيجة، فطوي الملف وسجلت القضية ضد مجهول. مضت الأيام والسنون وأصبح علاء رجلا ثريا، وامتلك الشركة للمحاسبة وإدارة الأعمال يعمل فيها أكثر من 20 موظفا. لاحظت زوجته رغداء أنه لا يستغرق في نومه مؤخرا، وأن الكوابيس المزعجة تراوده بين الفينة والأخرى، ولكنها كانت تعزو ذلك إلى كثرة متاعبه وأشغاله. كثيرا ما كان علاء يستيقظ من نومه فجعا وهو يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. عندما تسأله عما به يجيبها: لا تشغلي نفسك، إنه كابوس، لعنة الله على الكوابيس. أصيب علاء مع الأيام بألم في معدته، كان هذا الألم يراوده بين الحين والحين، لكنه اليوم يشعر بألم شديد لا يطاق. اتجع في مكتبه على الأريكة وقد ازداد الألم، طلب مشروبات ساخنة، شرب حبوبا مسكنة، لكن الألم كان يهاجمه بشراسة. وصل صوت أنينه إلى مكاتب موظفيه، فحمل إلى المشفى في حالة إسعافية. بعد عدة أيام شاع الخبر، فقد تبين أنه مصاب بورم خبيث في المعدة. تدهورت صحته بسرعة مدهشة، وأعلن الأطباء يأسهم من شفائه، فحالته مترجية، وبقاؤه في المشفى لم يعد يعني شيئا سوى كثرة المصائب. والشفاء بيد الله، والأعمار أيضا بيد الله. نقل إلى بيته محمولا على نقالة الإسعاف، وبدا خلال أشهر أكبر من عمره ب10 سنوات على الأقل. كانت آلامه تشتد، وتشتد معها الكوابيس التي تحرمه النوم في الليل والنهار، فإن غفى دقائق صح بعدها وهو يصيح ويصرخ ويملأ البيت صخبا مزعجا. زاره مرة بعض موظفيه، فاستقبلتهم زوجته رغداء. انبعث من غرفة النوم صراخه الرهيب، فأسرعت رغداء إليه وتبعها الضيوف ليساعدوها إن احتاجت إلى ذلك. كان علاء يدرع الغرفة جيئة وذهابا كالمجنون، يمد يديه أمام وجهه تارة وكأنه يبعد عنه شخصا يحاول إيذاءه، ويتلمس عنقه تارة أخرى. ضمته إلى صدرها وهو يبكي وينشز. نظر إليها كما ينظر الطفل الصغير إلى أمه وقال بصوت مرتفع: أنقذيني منه يا رغداء، يريد قتلي كما قتلته. سألته مسايرة: عمن تتكلم يا علاء؟ كلنا هنا، كلنا نحبك، لا أحد يريد قتلك. قال فزعا: بلى، غالب يا رغداء يريد أن يقتلني كما قتلته. بهتت رغداء، ظنته يهدي. كان الضيوف ينظرون ويسمعون، وكان علاء يتكلم كالمجنون وهو لا يعي ما يفعل ولا ما يقول. تابع يقول بصوت متهدس وكلمات متقطعة: لم أكن أريد قتل غالب، كنت فقط أنوي سرقة النقود. انتظرته حتى خرج من المنزل، فدخلت، فتحت الباب بالمفتاح. كنت مرة قد اختلفت مفاتيحه من فوق الطاولة، فطبعت نسخة منها ثم أعدتها دون أن يشعر. كنت أعرف أنه مدعو إلى عشاء، لكنه عاد فجأة، فرآني ورأى النقود في يدي. خفت أن يفتضح أمري فقتلته. نعم، قتلته بيدي هاتين. لم تصدق رغداء أذنيها، لم تتوقع يوما أن يكون زوجها قاتلا. لقد دافعت عنه بكل ما أوتيت من صدق وإخلاص يوم أوقفته الشرطة على ذمة التحقيق. صاحت ملتاعة: أيها المجرم، أنت إذا الذي قتلت غالب ويتمت أطفاله الثلاثة. قفز علاء من مكانه وهو يصيح: ها هو، إنه يريد أن يقتلني، يريد أن يسأل لنفسه، أنقذوني أرجوكم. في تلك الليلة توفي علاء. لم تكن رغداء في البيت ساعة وفاة زوجها، فقد تركته ورحلت. أولاده وإخوته حضروا ساعة احتضاره. كان عندما يصحو من إغماءته يصيح كالمجنون: سامحني يا غالب، لا تقتلني، اتركني يا غالب. يبدو أن ملك الموت قد جاءه في صورة غالب. لم يحضر جنازته سوى أولاده وإخوته وقليل من المتسولين الذين يتعيشون على صدقات الجنائز. رحل علاء من الدنيا وقد ترك فيها عبرة لمن يعتبر: محكمة الله بالنصاب لكل ظالم جبار، هذا في الدنيا، وما في الآخرة أمر وأدهى. يقول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم. أودعكم على أمل اللقاء بكم مع حكاية أخرى من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.